كتاب أستطيع أن أجعلك نحيلة للكاتب بول ماككيني، تقرأه لكم لجين عبدوني. الفصل الثالث: برمجي دماغك لتنهيل جسمك. تغيير عادات مكتسبة على مدى العمر. أعلم أنه قد مرت عليك أوقات عديدة في الماضي حاولت خلالها أن تأكلي بشكل معقول، ولكن مهما حاولت لم تكوني لتستطيعي أن تلتزمي بذلك، وربما اعتقدت بشكل أو بآخر أن هذا قدرك المحتوم. لو كان لدي فقط المزيد من قوة الإرادة لم أكن لأكون بدينا. أستطيع بالاعتماد على آخر البيانات العلمية أن أناقش هذا الموضوع بشكل حاسم. هذا هراء. الحقيقة هي أنه من شبه المستحيل التخلص من عادة من العادات باستخدام قوة الإرادة وحدها. يجب عليك أن تعيدي برمجة عقلك. عندما يوجد البرنامج الصحيح في الدماغ فإن القيام بالشيء الصحيح يصبح أمرا سهلا، أما بوجود البرنامج الخاطئ فمن شبه المستحيل القيام بذلك. لقد ساعدت الناس عبر السنين على تغيير عادات قسرية مكتسبة على مدى العمر في دقائق قليلة، وبرهنت أنه حتى أشد الناس إدمانا على الحميات يمكن أن يخضع للبرمجة الفاعلة. مع هذا وإلى أن تختبري ذلك بنفسك فقد يبدو النظام لك غريبا بعض الشيء، لأنه إن كانت التغييرات الدائمة يمكن أن تحصل بهذه السرعة وهذه السهولة فلماذا لم نستطع إحداثها في الماضي؟ يعود كل الأمر إلى قاعدة نفسية بسيطة: إن خيالك أقوى بكثير من إرادتك. لكي تكسبي خبرة سريعة في هذا الأمر تخيلي قطعة من كعكة الشوكولاتة أمامك، ثم جاهدي نفسك بكامل قوة إرادتك ألا تأكليها، ثم تخيلي مذاق الجليد الشوكولاتي وهو يذوب في فمك. هل بدأت نفسك تضعف بعد؟ الآن تخيلي مرة أخرى قطعة كعكة الشوكولاتة أو طعامك المفضل أمامك. تخيلي القطعة مغطاة بالديدان، ديدان مخاطية ملتوية. شمي الرائحة الكريهة المنبعثة من الديدان. هل فقدت الكعكة بعضا من جاذبيتها؟ ذلك هو فعل خيالك وهو يعمل. الحقيقة هي أنك من خلال هذا التخيل تتخذين أفضل قراراتك حول ما ستأكلينه. عندما تقرأين لائحة الطعام في المطعم فإنك تتذوقين في عقلك الطعام الموجود في عقلك قبل أن تقرري ماذا ستطلبين. ذلك هو السبب الذي يجعل المطاعم تبذل قصارى جهدها لوصف أطعمتها بعبارات مشهية. على سبيل المثال، ألا يوجد فارق بين شريحة من سمك موسى مشوية قليلا ومقدمة مع صلصة ليمون خفيفة وبين سمك ميت؟ عامل التركيز. خذي بعض الوقت الآن لتسألي نفسك: ما الذي أريده بالنسبة لجسدي؟ إذا كنت مثل معظم الناس فإن جوابك سيكون شيئا من قبيل: أن ينقص وزني، أو أن أتخلص من بعض شحمي، أو أن لا أكون بدينا بهذا الشكل. إن إحدى أهم قواعد السلوك النفسي هي أنك تحصلين دائما على المزيد من أمر ما عندما تركزين عليه. ومع ذلك ففي جميع الأمثلة المذكورة أعلى يجب على دماغك أن يركز على ما لا تريدينه لكي يفهم ما تقصدين: الوزن الذي تريدين إنقاصه، أو الشحم الذي تريدين التخلص منه، أو البدانة التي لا تعجبك. إن عدم التركيز لا يعزز المنظر الذي يشاهد فيه الناس أنفسهم فحسب، بل إنه يجعلهم أيضا يشعرون بالعجز واليأس وعدم التحفز. عندما توجهين تركيزك حصرا على ما تريدين جسدا رشيقا صحيا، فإنك ترسلين إلى عقلك الباطن رسالة كي يجد ويبحث في جميع الفرص التي تتجه نحو تحقيق هدفك. عندما توضحين وتتخيلين بتخيل حي تماما ماذا تريدين لنفسك، فإنك ستكونين قد بدأت عملية تمرين دماغك وجسدك على منحك الجسد الذي تريدين. وكلما كنت أكثر تحديدا نفع ذلك أكثر. إذا قلت فقط أريد أن أكون أكثر نحولا، فإن دماغك قد يفسر ذلك على أنك تريدين أن تفقدي نصف كيلوغرام فقط. لذلك اشرحي بالتحديد ماذا تريدين. على سبيل المثال، أريد أن أفقد 25 كيلوغراما خلال الأشهر الأربعة القادمة، أو أريد أن أشعر بأنني مرتاحة بفستان قياس 8، أو الجملة التي أفضلها أنا: أريد أن أبدو رائعة وأنا مجردة من الثياب. النظرة للذات والتنبؤ الذي تحققينه بنفسك. تذكري كل ما عليك القيام به لتحقيق هدفك هو: أولاً، كلي عندما تشعرين بالجوع. ثانياً، كلي ما تريدينه فعلاً. ثالثاً، كلي بوعي واستمتعي بكل لقمة. رابعاً، توقفي عندما تعتقدين أنك قد شبعت. لماذا عليك الاستمرار إذن في القراءة؟ لأن التقنيات التي سأقدمها سوف تجعل العملية برمتها تحصل بشكل أسهل حتى، وستسمح لك أيضاً بأن تشعري بأنك أفضل بكثير. بعبارة أخرى، نحن لسنا فقط ما نأكل، بل نحن أيضاً ما نفكر. وجد جراح التجميل الشهير ماكسويل مالتس في الستينات من القرن العشرين أن مستويات الاحترام والثقة بالنفس لدى مرضى قد ازدادت زيادة كبيرة بعد الكثير من العمليات التي قام بها، ولكن بالنسبة لبعض الأفراد لم يكن يبدو أن العملية قد غيرت أي شيء. استنتج الدكتور مولتز بعد بحث طويل أن المرضى الذين لم يشعروا بأي تغيير في مستويات الرضا عن النفس كانوا خائفين في قرارة أنفسهم، كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنها بلا قيمة أو أنها سيئة أو لا أمل لها، ولم يكن لحقيقة أنهم قد تغيروا في مظهرهم الخارجي أي تأثير على النظرة التي يرون بها أنفسهم من الداخل. كانوا يعانون مما سماه صورة فقيرة للذات. إن صورة الذات هي صورتك التي ترينها في مخيلتك، إنها الطبعة الأصلية التي تحدد كل شيء عنك من مدى الحافز والذكاء والثقة التي أنت مستعدة لأن تملكيها إلى مدى استعدادك لحمل كيلوغرامات الشحم أو التخلص منها. إن السبب الذي يجعل لصورتنا الذاتية ذلك التأثير القوي على سلوكنا هو أن هذه الصورة تعزز نفسها بنفسها. على سبيل المثال، لقد التقينا جميعا بأشخاص ليسوا وسيمين بالمعنى التقليدي، لكنهم يملكون هالة من الجاذبية لأنهم يعتقدون في أنفسهم بأنهم جذابون، فإنهم يتصرفون بلباقة ويلبسون ليظهروا أفضل ملامحهم ويملكون الثقة في التحدث لأي شخص. هذه الثقة بالنفس تجعلهم جذابين في عيون الآخرين الذين يتصرفون معهم بإيجابية، مما يعزز نظرتهم إلى أنفسهم على أنهم جذابين. وبالمقابل هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون في أنفسهم بأنهم غير جذابين ويفسدون دون وعي أي محاولة للظهور بمظهر جذاب. ولكن إذا كنت تظن فعلا بأنك جذاب، فلماذا تبذل الوقت إذن لكي تظهر الناجة على أنها خروف؟ لأنك إذا لم تقم بما يلزم لتقدم نفسك على أفضل ما يمكن، فإن الناس سيجدونك في النهاية غير جذاب. على كل حال، لقد عملت صورتك الذاتية بشكل مثالي مثبتة نفسها بتوجيهك للعمل على الدوام مع من تعتبرين نفسك إياها. إن كل شخص بديل تقريبا يحمل صورة ذاتية تخبره بأنه سيبقى بديلا على الدوام، ومع أنها قد تقول بأنها تفضل أن تكون نحيلة، فإن كثيرا ما تظن بأن الأشخاص النحيلين مختلفين عنها بشكل أو آخر، ويبدو الهدف غير قابل للتحقيق. كيف يمكنك أن تغيري هذا النمط؟ بالتعود على تركيز انتباهك على ما تريدينه حقا، سواء أحببت ذلك أم لا، فإنك تحتاجين إلى الاعتياد على التفكير في نفسك وأنت تمتلكين جسدا جذابا. انظري إلى نفسك نحيلة. أظهرت دراسات عملية حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل قاطع على أن تقنيات النظر للأشياء تعزز كثيرا القدرة على إنقاص الوزن. عندما تتخيلين نفسك تخيلا حيا وأنت نحيلة وتراجعي في ذهنك طريقك إلى الوزن المثالي، فإنك ترسلين رسالة إلى دماغك تؤثر في مستويات الطاقة وفي حافزك وفي استقلابك. تسبب هذه التغييرات إحساسا جسديا يؤثر بدوره في أفكارك وعواطفك التي تعزز بدورها البرمجة التي تبرمجين بها دماغك. هذا نظام تقليم راجع إيجابي، وهكذا يجعلك كل جزء من النظام تشعرين شعورا جيدا وأنت تنقصين من وزنك. بينما أوجهك في التمرينين القادمين، سأطلب منك أن تتصوري في ذهنك، هذا شيء يستطيع كل شخص أصلا أن يقوم به، ولكي تبريني ذلك لنفسك أجيبي عن الأسئلة التالية: أولا، ما شكل الباب الأمامي لدارك؟ ثانيا، ما لون ذلك الباب؟ ثالثا، على أي طرف يوجد مقبض الباب؟ لكي تجيبي على أي من هذه الأسئلة يجب عليك أن تتصوري، أن تدخلي في مخيلتك وتتصوري الصور. بالنسبة ل99% من الناس لن تكون الصورة مثل الحقيقة، وهذا أمر جيد، لأن من لا يستطيع أن يميز الفارق بين الصور في مخيلته والصور التي يراها في العالم حوله يعاني من مشكلة كبيرة. جسدك المثالي، هاك تمرينا بسيطا لكنه قوي، ويمكنه أن يمرن عقلك الباطن على مساعدتك في إنقاص وزنك والاحتفاظ بالوزن المثالي. عليك قراءة جميع الخطوات بعناية قبل القيام بالتمرين. أولا، تريثي برهة وتخيلي أنك تشاهدين فيلما تظهرين فيه نحيلة وسعيدة وواثقة من نفسك. ثانيا، راقبي نفسك النحيلة وهي تقوم بالأشياء التي تقومين بها في حياتك اليومية وتنجزها بسهولة. تخيلي نفسك الجديدة وهي تأكل الكمية المناسبة فقط وتحرك جسدها بانتظام وتعالج حاجاتها العاطفية بسرعة وسهولة. كيف تخاطب نفسك الجديدة نفسها؟ ما نمط نبرة الصوت التي تستخدم؟ كيف تقوم وتقعد؟ كيف تتحرك؟ ثالثا، إذا لم يكن الفيلم تماما على النحو الذي تريدينه، قومي بالتعديلات التي ستجعلك تشعرين شعورا ممتازا. اسمحي لحدسك أن يقوم بتوجيهك. رابعا، عندما ترضين عن نفسك الجديدة ادخلي فيها، تقمصي منظور السلوك في داخلك. خامسا، استعرضي الفيلم الآن وتخيلي أنك في جميع مواقفك اليومية وانظري إليها من منظورك الجديد. فكري كيف سيكون الأمر لو كان لديك هذا المنظور، وما الذي سيفيدك المنظور في تحقيقه، وكيف أن الأمور ستكون أفضل بكثير من الآن فصاعدا. التكرار، التكرار، التكرار. تذكري أن التكرار هو سر النجاح. عندما تكررين عملا ما، يتكون طريق عصبي في الدماغ، ثم إن كل تكرار للفعل يعزز هذا الطريق العصبي. عندما تفكرين في نفسك على أنك نحيلة وصحيحة البدن، فإنك ترسلين رسائل إلى عقلك الباطن لأن يتصرف ويشعر ويأكل كإنسان نحيل. وحينما يصبح جسدك أخف وزنا، فإنك تشعرين بأنك مرهفة الأحاسيس، أكثر طاقة وأكثر حيوية. أجري هذا التمرين كل صباح وسرعان ما تجدين أنه قد أصبح عادة صحية لديك. وكلما أسرعت بالقيام بالتمرين، بدأت أبكر بالشعور الجيد وبدأت تغيير نظرتك إلى نفسك نحو الأفضل. في كل مرة تقومين به، ستكونين أقرب بخطوة إلى وزنك المثالي. يركز هذا التمرين عقلك على هدفك مما يجعله أكثر فأكثر قوة وإجباراً، بحيث أنه كلما تقولين لا للطعام الذي لم تعودي ترغبين بتناوله، ونعم للطعام الذي تريدينه فعلاً، فإنك ستشعرين أكثر فأكثر بذلك الشعور اللطيف، وستعرفين بأنك أقرب بخطوة إلى وزنك المثالي. كلير سينغ نقص وزنها 41 كيلوغراما. بقيت أعاني من مشكلة الوزن معظم حياتي في فترة الكهولة، ولقد جربت في الماضي كل حمية من الحميات مئات من المرات. في يوم الميلاد المجيد من العام الماضي كنت في الحضيض، ولم أعد أرى أي طريق للخروج من الحلقة المعيبة من تناول الطعام وزيادة الوزن وعلاقتي العامة السيئة مع الطعام. لو أنك سألتيني عندها ما الذي تناولته من طعام في يوم ما، لكنت قد صدقتك القول، لكنني متأكدة أنني لم أكن لأذكر كل شيء أكلته، لأنني كنت آكل دون تفكير. ببساطة، لم أكن أحفظ كل ما أكلته. كنت آكل سواء كنت جائعة أم لا، ولم أكن حتى أفكر في الأمر. كنت أنحدر في هاوية لا قرار لها. دفعت والدتي رسم التسجيل في ورشة عمل بول كهدية ليوم الميلاد المجيد، وفكرت في الذهاب لأنه لم يكن لدي شأن آخر أقوم به. لن أنسى أبدا ذلك اليوم. عندما كنت في طريقي في قطار الأنفاق عائدة إلى المنزل، كنت أشعر بكامل الإلهام. كان البرنامج بسيطا، لكنه كان إلهاما عظيما، كما لو أن شخصا قد أيقظني من نومي قائلا: هاك أجوبتك. بدا الأمر واضحا جدا، كل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات البسيطة والانطلاق. صرت لأول مرة في حياتي حقا أفكر في الطعام الذي أتناوله قبل وفي أثناء تناوله. في الوقت نفسه الذي بدأت فيه باتباع الطريقة الجديدة في حياتي، بدأت بالذهاب إلى نادي الرياضة حيث كان يساعدني هناك مايك مدربي الشخصي. بدأ التمرين مرافقا طبيعيا للطريقة الجديدة الطبيعية في الحياة. كانوا يزينونني بانتظام، وكان ذلك حافزا ومشجعا لي أيضا. تطلب الأمر مني بعض الوقت لتصديق أنني أستطيع القيام بالأمر. بدأ الأمر بسيطا جدا، وكان علي إدراك أنه ليس حلما، لكن حياتي قد تغيرت تغيرا كبيرا، وذلك أمر مذهل. تلقيت دعما كبيرا من أمي الحنون وصديقاتي. ما أروع هذا! أشعر الآن وأنا في 28 من العمر بأنني قد بدأت بأن أعيش الحياة التي كان علي أن أعيشها من قبل. لقد تغيرت جميع جوانب حياتي، اكتسبت ثقة بشتى المناحي، وأصبح التسوق لشراء الثياب متعة الآن بدلا من أن يكون كابوسا. أعيش الآن حياة نشيطة جدا، وأنظر اليوم إلى الطعام نظرة مختلفة جدا. أعرف الآن أن الطعام وقود للجسم وليس ركيزة السعادة. منذ أن حضرت ورشة عمل بول وأنا آكل كمية أقل حقا من الطعام، أنا أفكر الآن فعلا فيما أتناوله، وأصبحت أشبع بسهولة أكبر. لم أعد آكل الطعام الرث، ولقد تحسنت حتى قدراتي في فن الطبخ. لست أشعر شعورا أفضل بكثير فحسب، لكنني أصبحت أيضا أكثر تناغما مع جسدي، ولم أعد أعاني من الصحة العامة السيئة وجهاز الهضم العليل. سوف أكون مدينا دوما لتجربة تغيير نمط الحياة هذا، وأنا أقدر هذه الفرصة الثانية التي سنحت لي على محمل الجد. لقد غيرت هذه التجربة حياتي حقا، وكما يقول القائل، هاك مفتاح بقية حياتك. كلير سينغ.